بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال العلامة ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتابه أخصر المختصرات: فصل. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما، وقن دون ولده ونحوه، ويلزم في حق راهن بقبض، وتصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخر باطل إلا عتق راهن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان ما يتعلق بأحكام الرهن. والرهن أحد العقود التي يحصل بها التوثق، وهي الرهن والضمان والكفالة. هذه العقود الثلاثة يحصل بها التوثق، يعني أن الإنسان يتوثق لحقه بواحد من هذه الأمور الثلاثة. وهناك أمران آخران يحصل بهما التوثق أيضا، وهما الكتابة والشهادة. الكتابة والشهادة، وعليه فنقول الأمور التي يحصل بها التوثق خمسة. الأمور التي يحصل بها التوثق خمسة، ثلاثة منها عقود واثنان منها ليس بعقد. العقود الأول مما يحصل بالتوثق الرهن، وقد دل عليه قوله تبارك وتعالى: فرهان مقبوضة. والثاني الضمان، والثالث الكفالة. قال الله تبارك وتعالى: وأنا به زعيم. والرابع مما يحصل به التوثق الكتابة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والخامس الشهادة: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. وقد أمر الله عز وجل بالإشهاد على البيع أيضا. فهذه هي خمسة أمور يحصل بها التوثق، ثلاثة منها عقود واثنان ليس بعقد. الرهن في اللغة بمعنى اللزوم والثبوت، ومنه قولهم: ماء راهن، أي ثابت لازم. وقال الله تبارك وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. وأما شرعا فهو توثيقة دين بعين، يمكن استيفاؤه منها أو من بعضها أو من ثمنها. يمكن استيفاؤه منها أو من بعضها أو من ثمنها. والرهن قد دل على جوازه، وسنذكر إن شاء الله معنى التعريف. والرهن قد دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. أما الكتاب فقال الله عز وجل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وأما السنة فإن النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة. وأما القياس أو النظر الصحيح فإنه يقتضي جوازه، لأن فيه مصلحة للمرتهن ومصلحة للراهن. فالراهن لولا الرهن لما وجد من يقرضه أو يؤجل دينه، والمرتهن أيضا ينتفع بتوثيقة الحق. فأنا مثلا قد أحتاج إلى دراهم، لو ذهبت إلى شخص أستدين منه ربما لا يعطيني، لكن إذا قلت أقرضني 10,000 وهذه سيارتي رهن، أو هذا بيتي رهن، حينئذ إيش يبادر، لأنه في هذه الحال يضمن حقه. إذن فيه مصلحة للراهن وفيه مصلحة للمرتهن. فمصلحة المرتهن أنه يتوثق بحقه، بحيث أن الراهن لو لم يوفي الدين تمكن من أن يستوفي الدين من هذا الرهن. وفيه مصلحة للراهن أنه ببذله للرهن يجد من يقرضه. قلنا الرهن توثيقة دين بعين، يعني أن يوثق الإنسان دينا بعين يمكن استيفاؤه، يعني يمكن استيفاؤه، الضمير يعود على الدين، يمكن استيفاء هذا الدين منها أو من بعضها أو من ثمنها. توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه، يعني الدين منها، يعني من هذه العين، أو من بعضها أو من ثمنها. استيفاؤه منها أو من بعضها فيما إذا كان، إذا كان الرهن من جنس الدين، فمثلا قد يقترض منه برا ويرهنه برا، أو يقترض منه سيارة ويرهنه نفس السيارة أو نوع آخر وما أشبه ذلك، أو من ثمنها، وذلك فيما إذا كان الرهن من غير جنس الدين، مثل اقترض منه دراهم ورهنه سيارته، هنا الدين ليس من جنس الرهن، فيبيع هذا الرهن ويستوفي حقه. والرهن تارة يكون مماثلا للدين أو مقاربا له، وتارة يكون أكثر من الدين، وتارة يكون أقل من الدين. فإذا كان الرهن مساويا للدين فالأمر ظاهر، فإذا حل الأجل ولم يوفي فإنه يبيع هذا الرهن ويستوفي حقه كاملا. وإذا كان الرهن أكثر من الدين فإنه يبيع هذا الرهن ويستوفي حقه منه، وما زاد يرده على صاحبه. مثاله: اقترضت من شخص 50,000 ورهنته سيارتي، حل الأجل، طالبني بسداد الدين ووفاء الدين، فقلت لا شيء عندي، قال إذن أبيع الرهن، فباع السيارة 70,000، حينئذ يستوفي حقه وهو 50 ويرد ما زاد وهو 20. وتارة يكون الرهن أقل من الدين، أقل من الدين، فيستوفي حقه مما وجد ويبقى الباقي في ذمة الراهن، يعني المدين. وليس معناه أن الإنسان إذا رهن عينا بدين أن المرتهن، يعني أن الدائن ليس له إلا الرهن، لا. فمثلا أنا اقترضت من شخص 100,000 ريال ورهنته سيارتي، سيارتي تساوي مثلا 50 أو 80، ليس معنى هذا أنه لو حل الأجل ولم أتمكن من الوفاء أنه ليس له سوى السيارة. نقول يبيع السيارة فإن كانت قيمتها مساوية للدين فذاك، وإن كانت أكثر رد ما زاد، وإن كانت القيمة أنقص ثبت أو بقي في ذمتي إيش؟ ما بقي، ما بقي. يقول المؤلف رحمه الله: وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. هذا الضابط فيما يجوز رهنه، فالذي يجوز رهنه هو كل عين يجوز بيعها يجوز رهنها، وذلك لأن ما لا يجوز بيعه لا يحصل التوثق به، لا يحصل التوثق به، لأن المقصود من الرهن هو التوثق، وما لا يجوز بيعه لا يحصل التوثق به، إذ أنه لو حل الأجل ولم يوفي الدين لم يتمكن المرتهن من إيش؟ من بيع الرهن واستيفاء حقه. فمثلا لو رهنه مصحفا، يقول المصحف مثلا لا يجوز رهنه، لا يجوز بيعه، فرهنه مصحفا، اقترض منه مثلا 50,000 ريال ورهنه مصحفا، هنا لا يصح رهن المصحف، السبب لا يجوز بيعه. كذلك أيضا رهنه كلبا أو هرا، الهر والكلب لا يجوز، لا يجوز بيعه. فكل عين لا يجوز بيعها إما لحرمتها، قد يكون بيعها لحرمتها، وإما لاحترامها، وإما لمعنى آخر، واضح؟ فمثلا لو رهنه خنزيرا أو خمرا يقول هذا لا يصح، لأن العين هنا إيش؟ محرمة، ليس لها قيمة شرعا. ولو رهنه مصحفا لم يصح، لأن العين هنا لا يجوز بيعها شرعا لاحترامها وتعظيمها، احترامها وتعظيمها. ولو رهنه كلبا أيضا نقول الكلب لا يجوز، لا يصح رهنه لأنه لا يجوز، لا يجوز بيعه. إذن نقول كل ما جاز بيعه جاز رهنه. وإنما اشترط العلماء رحمهم الله ذلك، قالوا لأن المقصود من الرهن هو أن يتوثق الإنسان لحقه، وما لا يجوز بيعه لا يحصل التوثق. قال وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما. وهذا كالاستثناء من قوله كل ما جاز بيعه جاز رهنه. ولذلك عبارة زاد المستقنع إلا الثمر والزرع قبل اشتدادهما، إلا الثمر قبل صلاحه والزرع قبل اشتداده. قالوا فيصح رهنه مع أنه لا يصح بيعه. وإنما استثنوا الزرع والثمر لأمرين. أولا أن الثمر والزرع ليس بيعه ممنوعا إطلاقا مطلقا، ولذلك لو باع الثمر بشرط القطع جاز أو لا جاز. ولأن العلة في المنع من بيع الثمر قبل بدو صلاحه والزرع قبل اشتداد حبه قبل اشتداده هو إيش؟ أنه لا يأمن العاهة، لا يأمن العاهة، واضح؟ وهذا لا يمنع أن يكون رهنا، أن يكون رهنا. لأننا لو قدرنا أنه رهنه زرعا قبل اشتداده أو ثمرا قبل بدو صلاحه ثم تلف هذا الثمر وهذا الزرع، فإن حق المرتهن لن يضيع. ولأن الثمر والزرع يجوز بيعهما باعتبار المآل لا باعتبار الحال، فلهذه الوجوه وهذه الوجوه جاز بيع الثمر، جاز رهن الثمر ورهن الزرع. إذن كل ما جاز بيعه جاز رهنه، يستثنى من ذلك الثمر قبل بدو صلاحه والزرع قبل اشتداد حبه. لماذا؟ نقول لأسباب، منها إيش؟ أن الثمر والزرع ليس بيعهما ليس منهيا عنه مطلقا، ولذلك سبق لنا أنه يجوز بيعهما بشرط القطع في الحال. ولأنهما يجوز بيعهما باعتبار المآل. ولأننا لو قدرنا أنهما تلفا، يعني لو قدرنا أنه لا يجوز بيعهما وتلفا، فإن حق المرتهن لن يسقط. قال رحمه الله وقن دون ولده ونحوه، يعني ويجوز رهن قن، والقن هو إيش؟ العبد. دون ولده، دون ولده ونحوه، يعني يجوز بيع القن، يجوز رهن القن دون ولده، لأن القن يجوز، ها يجوز بيعه. أما أن يرهن قنا مع ولده فلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أو لأنه جاء أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه نهى عن أن يفرق بين إيش؟ بين العبد وبين ولده. قال المؤلف رحمه الله ويلزم في حق راهن بقبض. يلزم، استفدنا من قوله رحمه الله يلزم أن الرهن عقد لازم، لازم. والعقود من حيث اللزوم وعدمه على ثلاثة أقسام. القسم الأول عقد لازم من الطرفين بحيث لا يجوز لواحد من المتعاقدين الفسخ، لا يجوز له الفسخ إلا بإذن آخر، وهو كالبيع والإجارة، فالبيع والإجارة وكذلك على القول الراجح المساقات والمزارعة، كل هذه العقود لا يجوز فسخها إلا بإذن آخر. إذن هذه عقد إيش؟ عقد لازم. فالعقد اللازم هو الذي لا يجوز فسخه إلا برضا الآخر. فلو تبايع رجلان فهل لكل واحد منهم الفسخ؟ نقول لهم الفسخ ما دام في المجلس أو إذا كان هناك شرط، خيار شرط. أما إذا لم يكن هناك خيار، لا خيار مجلس ولا خيار شرط، فليس لواحد منهم أن يفسخ إلا بإذن الآخر. القسم الثاني عقد جائز من الطرفين، عقد جائز من الطرفين، أي أنه يجوز لكل واحد من المتعاقدين الفسخ، مثل الوكالة. الوكالة عقد جائز من الطرفين، فلو أنك وكلت شخص قد وكلتك في كذا يجوز لك أن تفسخ الوكالة وتلغي هذه الوكالة. ويجوز أيضا للوكيل أن يفسخ. فلو أن شخصا وكل قال وكلتك أن تبيع سلعتي هذه أو وكلتك في كذا وكذا فوافقت وبعد مدة فسخت فلي الحق بذلك، لأن الوكالة عقد جائز. والقسم الثالث عقد من العقود، عقد لازم من طرف جائز من طرف آخر، عقد لازم من طرف جائز من طرف آخر، مثل الرهن. الرهن فالرهن لازم من طرف جائز من طرف، والضابط في ذلك أن من كان الحق له فهو لازم في حقه، ومن كان الحق عليه فهو لازم في حقه، ومن كان الحق له فهو جائز في حقه. ننظر الآن في الرهن، من الذي الحق لازم عليه؟ اللي صاحب الدين، اللي عليه الدين. من اللي عليه الدين؟ الراهن. يعني لأجل أن تفرق بين الراهن والمرتهن، أنا الآن اقترضت منك 10,000 ريال، قلت أريد أن تقرضني 10,000، فقلت لا مانع أحضر لي رهن أتوثق، أخشى أن إذا حل الأجل ولم توفي يضيع حقي. فأحضرت رهن، قلت هذه إيش السيارة رهن، أنا ماذا أسمى؟ راهن. أنا راهن. الراهن هو باذل الرهن، والمرتهن هو صاحب الدين. في الرهن، في عقد الرهن، من الذي يكون الحق عليه والذي يكون الحق له؟ الذي يكون الحق عليه هو الراهن، والذي يكون الحق عليه هو المرتهن. إذن المؤلف يقول يلزم في حق راهن بقبض. فنقول القسم الثالث من أقسام العقود جائز من طرف لازم من طرف، وضابط ذلك أن من كان الحق عليه فهو لازم في حقه، ومن كان الحق له فهو جائز في حقه. بمعنى أني لو في مثال السابق اقترضت منك 10,000 ورهنتك في سيارتي، هل لي أن أقول خلاص هونت فسخت الرهن ما له حاجة؟ لا، لكن أنت لك ذلك، بإمكانك أن تقول مثلا أنا طلبت منك رهنا والآن أنا وثقت فيك، خذ السيارة انتفع بها، لا أريد رهنا، الحق في هذه الحال لك. ومثل ذلك أيضا مثله المسابقة، إذا ظهر الفضل لأحدهما، إذا ظهر الفضل في المسابقة لأحد المتسابقين فإنه يكون في حقه، تكون مسابقة في حقه جائزة وفي حق الآخر لازمة. مثال ذلك رجلان تسابقا على خيل أو بعير، ثم إن أحدهما سبق الآخر بمسافة وغلب على الظن أو تيقن أنه هو الذي سوف يحصل هذا السبق وهذا العوض. الآن المسبوق يقول الجعالة ألا المسابقة عقد في الأصل جائز، لما رآه قد سبق قال فسخت المسابقة، خلاص هونت انتهينا، ليس له ذلك لأن الحق عليه. لكن السابق لو أراد الفسخ له ذلك. إذن الضابط في من يجوز له الفسخ ومن لا يجوز له الفسخ أن من كان الحق عليه جاز، فالعقد في حقه ليس لازما، ومن كان الحق عليه فالفسخ في حقه ليس جائزا. من كان الحق له فإن له أن يفسخ، ومن كان الحق عليه فليس له أن يفسخ. في مسألة الرهن يقول ويلزم في حق راهن بقبض، يعني أن الراهن متى أقبض المرتهن فإنه يكون لازما في حقه. وعلم من قوله رحمه الله بقبض أنه قبل ذلك لا يكون لازما، فله أن يرجع. طيب، وقوله رحمه الله بقبض فهم منه كما سبق أنه قبل القبض لا يقع لازما. ما الدليل على اشتراط القبض؟ قالوا الدليل على اشتراط القبض قوله تبارك وتعالى فرهان مقبوضة، ولأن المرتهن إذا لم يقبض الرهن لم يحصل له التوثق حقيقة، لأن العين المرهونة ليست بيده، فإذا حل الأجل لم يتمكن من إيش؟ من بيعها واستيفاء حقه منها، واستيفاء حقه منها، وذلك لأن العين ليست في حوزته. فمثلا اقترضت منك 1000 ريال ورهنتك ساعتي، وتقول الساعة رهن، الآن الرهن لازم مقبوض، لكن لو قلت لك أقرضني 1000 فأقرضتني 1000 فقلت لي أعطني رهنا، فقلت ساعتي رهن، أرهنك ساعتي ولم أقبضك الساعة، فقل هنا الرهن إيش؟ ليس بلازم على المؤلف، ليس بلازم. لماذا؟ لأن المرتهن يعني صاحب الحق لم يش لم يقبض، وإذا لم يقبض الرهن ولم يكن الرهن في حوزته فليس له إيش التصرف فيه، تمام التصرف. لأننا لو فرضنا مثلا أنه أعطاني 1000 وحل الأجل، قلت أقرضني 1000 لمدة أسبوع، مضى أسبوع ولم أوفي، ماذا يصنعه؟ ما يستطيع أن يفعل شيء، لأن الرهن ليس في حوزته. أضف إلى ذلك ما جاء في الآية الكريمة فرهان مقبوضة. إذن قالوا الرهن إيش؟ لا يلزم إلا بالقبض، فلو أرهنه شيئا ولم يقبضه فالرهن صحيح لكنه ليس لازما، بمعنى أنه يجوز للراهن أن يرجع في رهنه. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن الرهن يلزم ولم يقبض، وأن القبض من تمامه فقط، وإلا فهو لازم، وهذا هو الذي عليه العمل من قديم. فتجد أن الإنسان يرهن بيته وهو ساكن فيه. الآن مثلا البيوت التي فيها قروض لصندوق التنمية العقاري مرهونة، مع أن البنك لم يقبض هذه البيوت. كثير من الناس يكون عنده أراضي وسيارات، بل يرهن بيته عند أشخاص مع أنه ينتفع بهذه السيارات وبهذه وبغيرها. فعليه نقول الرهن يقول أول قول الثاني أن الرهن يلزم ولو لم يحصل قبض، واضح. وهذا هو الذي عليه العمل، لكن يتمكن من التوثق لحقه بكتابة وثيقة أنه أقرضه كذا وكذا ورهنه كذا، ويكون الرهن بيد من؟ بيد الراهن. فمثلا أقرضتني 100,000 ريال فقلت أنت أقرضك 100,000 بشرط أن ترهنني بيتك، فكتبت وثيقة أن بيتي رهن بهذا الدين وأنا ساكن في البيت، واضح. وأما الآية الكريمة فرهان مقبوضة، فنقول إن الله عز وجل ذكرها عند عدم إيش؟ في السفر عند عدم الأمن، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ثم قال عز وجل فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته. فالآية محمولة رهان مقبوضة على ما إذا كان إيش ليس هناك أمن، بمعنى أن بعضهم لم يأتمن بعضا، وأما مع الأمن فلا بأس. والحاصل أن قبض الرهن هل هو شرط للزومه أو لا؟ وإن شئت فقل هل يشترط للزوم الرهن أن يقبض المرتهن الرهن أو لا؟ نقول فيه قولان، المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن ذلك شرط، فلا يلزم الرهن إلا بالقبض، فقبل قبض الرهن إيش ليس الرهن بلازم، فيجوز للراهن أن يرجع. والقول الثاني أن الرهن يلزم ولو لم يقبض، أن الرهن يكون لازما ولو لم يقبض المرتهن الرهن، وهذا قلنا هو الذي عليه العمل. وأما الآية الكريمة فالآية الكريمة محمولة على ما إذا لم يكن هناك ائتمان، بدليل قوله عز وجل فإن أمن بعضكم بعضا، فإن أمن بعضكم بعضا. طيب، قال رحمه الله وتصرف كل واحد منهما فيه بغير إذن آخر باطل. تصرف كل واحد يعني أن المرتهن والراهن لا يجوز لواحد منهما أن يتصرف في الرهن إلا بإذن آخر، وذلك لأن هذا الرهن تعلق به حق لكل واحد منهما، فالراهن له حق في الرهن والمرتهن له حق في الرهن. فالراهن له حق في الرهن باعتبار أنه ملك له، فأنا رهنتك بيتي، ها لي حق في هذا الرهن لأن البيت إلى الآن وهو ملكي، وأنت أيها المرتهن لك حق في هذا الرهن باعتبار أنك تتوثق لحقك به. فلما كان لكل واحد منهما تعلق بهذا الرهن لم يجز لواحد منهما أن يتصرف إلا بإذن من الآخر. فهمتم؟ واضح الآن؟ إذن نقول لا يجوز لهذا أن يتصرف ولا لهذا أن يتصرف، بل لا يتصرف إلا بإذن. وجه ذلك أن هذا الراهن تعلق به حق لكل منهما، فالراهن حقه أنه ملكه، والمرتهن حقه أنه يتوثق لحقه. وعلم من قول المؤلف رحمه الله وتصرف كل واحد منهما فيه بغير إذن آخر باطل. ظاهره ولو كان التصرف فيه مصلحة، في مصلحة لهما، فإنه لا يجوز. مثال ذلك إنسان اقترض من شخص 1,000,000 ريال، قال أقرضني 1,000,000 ريال، فأقرضه وقال له أحضر رهنا، أنا أقرضك لكن أحضر رهنا. فقال عندي عمارة فيها شقق تؤجر، عندي عمارة تؤجر يعني قابل الأجر، الآن فرغت من عمارتها أريد أن أرهنك إياها. فأرهنه هذه العمارة، بعد مدة جاء المرتهن للراهن وقال أريد أن نؤجر هذه العمارة، فامتنع الراهن من التأجير، امتنع المرتهن من التأجير، أبت ولا تأجر ولا شيء، فلا تجلس. فهل يمكن في هذه الحال؟ نقول الجواب، المؤلف رحمه الله يقول بغير إذن آخر أنه لا يمكن، والصحيح في هذا المسألة أنه يمكن، لأن في التأجير مصلحة لكل واحد منهما، فمصلحة المرتهن أنه يتأجل أو أنه يقضي بعض حقه من هذه الغلة أو هذه الأجرة، ومصلحة المرتهن أنه يتعجل له بعض حقه ويستوفي بعض حقه. فعلى كلام المؤلف رحمه الله لو أن الراهن جاء إلى المرتهن وقال نريد أن نؤجر هذا البيت، فامتنع المرتهن، يبقى البيت معطلا يجلس الشمس والهواء، ما يستفاد منه إطلاقا، ولا ريب أن هذا أن فيه إضاعة مال، نوع من إضاعة المال. وجه كونه من إضاعة المال أن هذا البيت يمكن الانتفاع به وإجارته، يمكن انتفاع به وإجارته، فامتناع المرتهن من التأجير حقيقة تعنت يلزم منه ضياع المال. والسفيه إذا حصل منه سفة، أو الإنسان إذا حصل منه سفة، فهل نوافقه على سفاهه؟ لا نوافقه، نرشده. نعم. فالصواب في هذه المسألة أن تصرف كل واحد منهما بغير إذن آخر لا يجوز، إلا إذا كان التصرف فيه مصلحة، فإذا كان هناك مصلحة فلا بأس. أما إذا كان التصرف فيه مصلحة لأحدهما متمحضة لأحدهما فقط، مثل لو أنه اقترض منه دراهم 100,000 ورهنه سيارته، فقال المرتهن أريد أن أنتفع بالسيارة، وامتنع الراهن، له الحق أو لا؟ هل له تصرف؟ أقول ليس له التصرف إلا بإذن الآخر، لأن هذا التصرف ليس فيه مصلحة للمرتهن إلا الراهن. كذلك لو أن الراهن رهنه وقلنا إن كما سبق إن القبض ليس بشرط، فهل للراهن أن يتصرف في العين؟ نقول أيضا ليس له التصرف إلا بإذن الآخر. فالضابط في مسألة التصرف أنه إن كان في التصرف مصلحة لهما جاز، ومن امتنع منهما لم يمكن. وامتناعه تعنت. وأما إذا كانت المصلحة في الانتفاع لواحد منهما دون الآخر، يعني مصلحة متمحضة، فلا إيش يجوز إلا بإذن من الآخر. ويأتي إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.